ويرمك النصوص الواضحة، خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كانوا يرون دعوة وإغراء بالصدقة وبذل الزكاة، ويرون تهديدا ووعيدا لمن تخلف، ثم يرون تلك الإشراقات الجميلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حدثهم عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يبذل ويقدم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مخيف، في حديث مرعب لمن كان في قلبه إيمان، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، ما آمن به لم يصل إلى الإيمان الكامل. وأنت ترى أناسا بجوارك يتضورون جوعا لا يجدون ما يسدون رمق جوعهم، وأنت تعلم بأنهم جائعون. هذه النصوص كانت تتوالى أمام هؤلاء القوم، ولذا فاضت الزكاة وكثرت الأموال، وشعرت الأمة بحالة من الاكتفاء، ووجد ذلك التضامن والترابط. لكن ماذا عن اليوم؟ ماذا عن اليوم وأنت تسمع أرقاما مخيفة من جانبين في واقعنا العربي والإسلامي، تقرأ أرقاما مهولة مؤلمة مؤسفة حينما تجد أن ثلث سكان العالم العربي تحت خط الفقر، وفي المقابل تجد أن من أثرياء العالم هم من العرب، من المسلمين، من الخليجيين بالذات. فكان السؤال أين المشكلة؟ أين الخلل؟ تزايد الأثرياء فلماذا كثر الفقر؟ كان هذا السؤال الكبير. ثم تتفاجأ أن الفقر قد استشفى في مناطق ثرية غنية عندها من النفط ومن المعادن كحال العراق مثلا والجزائر، بل تجد أن بلادنا ليست بمنأى عن الفقر، وإن كان هذا البلد أقل نسبة لكن الفقر قد حضر. المصيبة أحبتي أن روح البذل والعطاء أصبحنا نراها في الأمم الأخرى، البذل والتضحيات والتكافر رأيناه في الأمم الأخرى. الكيان الصهيوني بين قوسين إسرائيل، من بناها؟ من نشأها؟ من عمرها؟ أثرياء اليهود هم الذين كانوا يقدمون دعما غير متناهي لبناء الكيان الصهيوني إسرائيل. بل ترى أن ما يعرف بالمغتصبات الآن أو ما تسمى بالمستوطنات والمؤسسات العسكرية والاجتماعية يبنيها أثرياء اليهود، هم الذين يقومون بدورهم، أثرياء أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية في الأرجنتين وغيرها، يقدمون الأموال الضائلة. وهو الذي نراه اليوم بشكل لافت في الصين، التجار الصينيون في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا يرسلون أموالهم ليعيدوا بناء الصين من جديد وهي المال القادم، ويسير على خطاهم بصورة هادئة الجالية الهندية في العالم الإسلامي. هؤلاء القوم لا يمتلكون دينا، ليس عندهم تلك النصوص التي تحدثهم عن وعود في الآخرة، وهم يقدمون أموالا في الدنيا ليجدوها قد ادخرت لهم في الآخرة. لكنه الحس. وأعجب ما وجدت أحبتي ما قام به مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، أخرج وقدم نداءً تحت عنوان التعهد بالعطاء، التعهد بالعطاء. ما فكرته؟ بدأ يقنع عددا من أصحاب المليارات بدفع نصف ثرواتهم في المجالات الخيرية، أما هو فقد دفع نصف ما يملك، وهو أغنى رجل في العالم في الأعمال الخيرية، ونجح في إقناع أكثر من 90 من أصحاب المليارات أن كتبوا تعهدا أخلاقيا أن يدفعوا نصف ما يملك. كنت أتساءل كيف يقدم هؤلاء على مثل هذا؟ وفي المقابل لننظر إلى أثرياء المسلمين والعرب. لن أعطيكم أرقاما حتى لا تتضايقوا عن عدد أثرياء الخليج وعن الأموال التي يمتلكونها، لكن الأمر القاصر أنه بالرغم من رقم الزكوات الذي لا بأس بها وهو يدفع، أن 1% فقط من هؤلاء الأثرياء هم الذين يدفعون زكواتهم، 1% كما في بعض دول الخليج. تخيل معي، 1% فقط هم الذين يدفعون أموالهم في بعده في الزكاة. أنت تتحدث عن كم؟ نصف أموالهم كلا، عن 40% من أموالهم كلا، 30% من أموالهم كلا، 2.5% يبخلون بها. بينما تجد أن هؤلاء الأثرياء في الشرق والغرب يدفعون نصف ما يملكون. ولذا تجد أن غالبية الأرقام التي تحدث عنها كزوكات، كزكاة تدفع من دول الخليج أو من العالم العربي، أتعلم من يدفعها؟ متوسط الحال، متوسط الحال. يعني الذي يمتلك 5 أبراج لا يدفع زكاة ماله، والذي يمتلك 5 جنان متواضعة هو الذي يدفع زكاة ماله. فأصحاب الأموال أين ذهبت أموالهم؟ وليس سرا، هربت وفرت من بلاد بريطانيا. البنوك السويسرية الآن تعاني من تخمة من الأموال العربية التي تأتي إليها، بل وجدنا أن بعض البنوك السويسرية رفضت بعض الأموال الطائلة بالرغم أنها تستفيد من أن تأتي بها في بنوكها، بالرغم أن الفائدة ستنعكس عليها إيجابا، رفضت من التخمة وتزاحم الأموال الخليجية والعربية هناك. تجار مع الأحداث يفرقون ويهربون، أين دورهم؟ أين بذلهم؟ أين خوفهم من الله في أن يدفعوا زكاة مالهم؟ لا توجد. متوسط الحال هم الذين يقدمون على هذا الصنع، هم الذين يدفعون زكاة المال. في بعض المدن تجد أن المحلات التجارية أكثر عدداً من الفقراء الذين في تلك المدينة. المحلات التجارية لو تحسبها ترى أنها أكثر من عدد الفقراء في تلك المدينة. فلماذا الفقر هذا؟ لماذا الفقر؟ لما لا نملك هذا الإحساس الرفيع؟ لما لا نكون كحال هؤلاء؟ لما لا نأخذ شعاراً التعهد بالعطاء والبذل؟ لكن للأسف أن الزكاة لا تحضر عند كثير من التجار. نعم لن أكون متشائما في طرحي، هناك صور رائعة. أغلب هؤلاء الذين كانوا يقدمون بدلا وعطاء وخاصة من الغربيين والشرقيين تراه لقد بلغ من الكبر عتية، تنعم بحياته وأراد أن يختم مثل هذا العطاء الجميل. لكني وجدت شباب، شاب منذ فترة في جدة، شاب في مكتب تبرع بنصف ما يملك، تبرع بمليار ريال، وضعه وقفا لأعمال الخير، وعمره 35 سنة، ما أروعه من شاب، يمتلك 2 مليار، وضع نصف ما يملك في الأعمال الخيرية. هناك صور مشهدة، ومع ذلك نحن لا نبحث عن النصف ولا الثلث، نبحث عن الزكاة التي يجب أن تؤدى. وقد قيل أحبتي لو دفع أثرياء العرب زكاة مالهم لما وجدت فقيرا ولا محتاجا في العالم الإسلامي كله. هذا أمر يقين، لو أثرياء العالم العرب دفعوا زكاة أموالهم لن تجد فقيرا واحدا في عالمنا العربي كلا، في عالمنا الإسلامي كله. لكن لا تجد هذا الشيء، لا تجد هذه الثقافة. بل بعضهم قد يكون أمرا جيدا. تحرك لما رأى أن الغربيين تحركوا. ما حركتهم نصوص الكتاب والسنة، حركهم بالجنس وحركهم بعض الشخصيات الغربية، يعني هو أمر جيد لن نقوله، لكن كان المفروض أن تحركهم النصوص، أن تحركهم الآيات، تحركهم الأحاديث، تحركهم الصور المشرقة التي كان يراها في عالمها الإسلامي قديما من حالة الرخاء التي كان ينعم بها المسلمون في تلك الحقبة وفي تلك الأيام. أحبتي انتبهوا للأمر، فإن الأمر جد خطير. الزكاة أصبح كثير من الناس يتساهل فيها، تراه حريصا على صلاته، يصوم رمضان، يجد ويبحث عن فرصة ليمضي إلى الحج، لكن الزكاة يتساهل فيها، يتساهل فيها، وهذا أمر مشاهد. ولذا تجد أحيانا بعض الناس الذين ينوبون ويتوبون ويعودون إلى ربهم يسألك عن زكاة ماله منذ 10 سنوات لم يؤديها، كان يصلي وكان يصوم، فتسمع مثل هذه الأسئلة تتكرر، فضلا عن الطبقة المرفهة الذين ما فكروا بزكاة الإيمان. فالحذر من هذا. وجانب آخر مهم أحب أن أشير له أحبتي، أما وإننا نحثك على العطاء والبذل، لابد أن تصل هذه الزكاة لمستحقيها ولا تتساهل فيها. ولذا لما تحدث عن أزمة الفقر في عالمنا، كان من ضمن الأسباب أنها لا تصل إلى من يستحقها، وهذه مشكلة كبرى يجب أن نعنى بها. بعض الناس عندهم من الخير الشيء الكثير، يحمل خيرا يملكه كمال، وعنده خير كإيمان في قلبه، فيقدم عطاءات غير محدودة، لكن مشكلته الحقيقية أنه يتعامل مع هذه الأموال التي يريد أن يبذلها على أنها هم يريد أن يتخلص منه بأي طريقة، فيقدمه لأول طارق يطرق بابه. ولذا تجد أناسا هناك لا يسألون الناس إلحافا، لا يجدون شيئا، وهذه مشكلة. وإلا لو وصلت هذه الأموال لمن يستحقها لتلاشى الفقر ولضيق عليها، وقد نكون متفائلين لاضمحل وتلاشى. لكن كما قلت، نحن نعاني من جانبين اثنين، قل من يدفعون الزكاة، ومن يدفع قد لا يتحرى من هم الذين يستحقون الزكاة فعلا. فنحتاج أحبتي أن ننمي هذه الثقافة في أعمالنا، ثقافة العطاء، ثقافة البذل. وتذكر دائما، إياك أن تبات أنت أن تنام شبعان وجارك جائع، جارك الذي يلاصقك في حارتك أو في حيك الذي تقطن فيه، جارك الذي يقترب من حدودك وتشعر بأنه جائع. وحينما تنظر إلى هؤلاء تذكر دائما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. التعاطف أحبتي ليست دمعات تخرج من عينيك، ليست عبارات تتفوه بها تعلن عن حالة تضامن، لا، ليس هذا فقط. التضامن لابد أن يأخذ بعدا عمليا. هذه القضية. هؤلاء الغربيون أحبتي كنت أسمع لأدبياتهم وأصغي إلى محاضراتهم وأقرأ ما يكتبون أحيانا، لا تسمع لهم متاجرة في مسألة العطف على الفقراء، لا، تراهم يقدمون على صور عملية في البذل والعطاء. ولذا من ممكن أن تسمع ثريا يحدثك في بلادنا وفي غيرها من البلاد العربية أو الخليجية، يحدثك عن حال المسلمين، عن وجوب التضامن وعن الأخوة، لكن أطلب منه أن يقدم زكاة ماله، أن يبذل صدقات لتصل لمستحقيها، هنا يقف، يعطيك من طرف اللسان هذا. لكنهم هناك لا، أعمالهم تتحدث وأعمالهم هي التي تصدق على أقوالهم. وهذا الذي نحتاجه أحبتي، نربي أنفسنا على العطاء، نربيها في وقت مبكر في صغارنا. في صغارنا نحكي لهم أي قيمة للعطاء، أي قيمة للصدقة، أي قيمة للبذل. نربي صغارنا على البذل من وقت مبكر. أما صغارنا أحيانا إذا ما أخذ ريالا من صاحبه نبارك له صنيعا، نعلمه أحيانا كيف يأخذ فسحة زميله في المدرسة حينما يتدراه وقد رفض أن يقدم أي شيء للآخرين، نبارك له حرصه على المال وعدم البذل والعطاء لزملائه وأصدقائه في المدرسة مثلا. ما الذي يمنع أن نربيه في وقت مبكر؟ تخرج أحيانا من المسجد بغض النظر عن هذا المتسول، أحيانا قد تربي طفلك على البذل حينما تقدم له ريالا لا يشكل لك قيمة ولا يؤثر في ميزانيتك العامرة، تطلب من صغيرك أن يقدم ريالا لهذا المتسول البسيط، أو تذهب به، وهذا هو الأفضل أن تربيه أن يذهب إلى بعض الأسر الفقيرة، ستجدها حتما حينما تتصل ببعض جمعيات البر، خذ صغيرك معك إلى هذا البيت المحتاج، وهذا الأفضل، تعطيه 5 ريالات 10 ريالات أقل أو أكثر، قدمها لهذه الأسرة، تربيه منذ صغره. تعجبني تلك الأسر التي تضع صندوقا صغيرا تكتب عليه تبرعات في أي مجال من المجالات، صندوق مناديل لكن تكتب عليه كتابة بخط ابنتك الصغيرة أو بخط ابنك الصغير، بخطه المتعجج الجميل، يكتب عليه صدقة أو وقف، ثم تضع فيه الريال والريالين. في الحقيقة هذا من أعظم ومن أجمل أنواع التربية، أن تفعل له هذا الشيء بدل ما تقدم له دروسا عن الصدقة ودروسا عن الزكاة وتحكي له قصصا، لا، دعه يمارس هذا الأسلوب البسيط. ومع نهاية الأسبوع انظر ماذا في داخله، 10 ريالات ما أروعها، 20 ريال ما أجملها. وبعض الأطفال وقد رأى بعضهم هذا في أبنائه يتخلى عن مصروف يوم، يتحمل الجور في مدرسته في سبيل أن يضع قيمة مصروفه اليومي، يختار يوم في الأسبوع يضعها في مصروف، فيتربى هذا الصغير. قل لي بربك إذا كبر هذا الصغير كيف سيكون حاله في عطائه وبذله؟ كيف تتربى فيه هذه الثقافة؟ هذا الذي نحتاجه أحبتي، لنربي أنفسنا على العطاء على البذل، لنحرص على الزكاة، وهذا الأمر المهم كفريضة من فرائض الإسلام. نربي أنفسنا وأبناءنا على الصدقة، فما أعظمها حينما نكبر وتكبر معنا هذه المعاني الجميلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب.